اشتراط أن تكون هذه الجوارح معلمة، اشتراط أن تكون هذه الجوارح معلمة. فكما أنه يشترط أن لا يفتي في الشرع إلا العالم الذي عنده علم، فكذلك يشترط فيما يباح أكل صيده أن يكون معلما. فإذا أمسك عليك غير المعلم تأكله يحرم عليك، فكذلك يحرم عليك أن تستفتي الجاهل، ويحرم على الجاهل أن يفتي في دين الله جل وعز. وهذا مأخوذ من هذه الآية. فيشترط أن تكون هذه الجوارح معلمة، لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. والمراد بالتعليم ما يعد في العرف تعليما، المراد بالتعليم ما يعد في العرف عند الناس أهل الصيد ما يعد عندهم تعليما. وقد حده العلماء بثلاثة أوصاف: بأن يرسل الجارح إذا أرسل، يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك، وإنما يمسك لصاحبه، وإنما يمسك لصاحبه. فالأولان الوصفان الأولان وهما قولهم أن يرسل إذا استرسل إذا أرسل، أو يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، هذا هو التعليم مأخوذ من قوله وما علمتم. والثالث الوصف الثالث وهو أن يمسك لصاحبه، قوله تعالى مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل فإنه حينئذ يدخل الإنسان الشك في أنه ما أمسك ذلك الجارح على صاحبه ومعلمه الذي أرسل، وإنما قد يكون أمسك لجوعه لشهوته فيأكل، فحينئذ لا تأكل أنت منه. وفيها اشتراط أن يكون هذا المرسل مما يجرح من الكلب والطير، وفيها فضيلة العلم كما تقدم، وفيها فضيلة العلم كما تقدم، حيث رفع الله هذه الكلاب وهذه الجوارح من ذوات الأنياب وذوات المخالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم نعم إيش وسميت الله فكل. فهذا الكلب المعلم وهذا البازي أو الصقر أو الشاهين المعلم إذا أرسل وجرح وأمسك عليك وذكرت اسم الله سبحانه وتعالى فإنه يجوز لك أن تأكل. وفيه أيضا بيان فضيلة العلم من ناحية أخرى، وهي أن فم الكلب ولعابه نجس، وإذا أمسك عليك في الصيد فقد أباح الله لك وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تأكل، ولم يذكر غسلا، وهذا بفضل العلم، وهذا بفضل العلم. فلو أمسك الكلب غير المعلم لكان الممسوك به لا يجوز لك أكله وفيه نجاسة، ومع ذلك الكلب الآخر هو مثل الأول كلب لكنه معلم، ويخمش بمخلبه ويعض بسنه ونابه، فإذا عض وقطع وأفرد الدم وأمسك عليك فلك أن تأكل، ولم يذكر الله جل وعلا في هذه الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك أن تغسل ما وقع من هذا اللحم في فم الكلب، مع أن اللعاب قد جاء فيه النص، نعم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم سبعا وليعفره إحداهن بالتراب. وهذا دليل على غلظ نجاسة الكلب وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب وسائر الأجزاء قيست تبع وميتة وجزء حي قطع، فهذا النجس ينقلب هنا بفضل العلم وبسبب العلم يتحول إلى طاهر. فما ذكر الشارع صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله في هذه الآية أنه يجب عليك أن تغسل محل فم الكلب مع أنه يباشر بلعابه هذا الحيوان الممسوك، فهذا فيه أيضا فضل العلم، فقد ارتفع بالكلب من النجاسة هنا إلى الطهارة هنا. وأيضا احتج بهذه الآية عند طائفة من العلم على جواز بيع الكلب، على جواز بيع الكلب، وأنه لا يمكن أن تأتي هذه الكلاب المعلمة إلا بثمن. من أين تأتي بها إلا بثمن؟ نعم، فاستثنوها لأنها خرجت من عموم ما نهي عنه من اقتناء الكلاب. من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم كم؟ نعم، إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، فهذا استثني من هذا النهي ومن هذا الخسران في الأجر لأجل ماذا؟ لأجل ما شرف به من العلم. وإن كان حيوانا مهينا نجسا وهو من أنجس الحيوانات وأخسها، لكنه ارتفع هنا ولا يحصل لمن اقتنى كلب الصيد هذا الوعيد، ولا ينطبق عليه هذا الوعيد. وأيضا فيه جواز اقتناء كلب الصيد، جواز اقتناء كلب الصيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعته من اقتنى كلبا فلا يدخل في هذا الوعيد لأن حاجته إليه ماسة، فإذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع فإنه لا يدخل تحت هذا. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التعليم، ذاك في الصيد وهذا في الحراسة. ومن هنا ذكر بعض العلماء المعاصرين كالشيخ العلامة الفقيه المحقق المدقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا جاز اقتنى الكلب لأجل الصيد ولأجل حراسة الماشية فلا أن يقتنى لحراسة الإنسان إذا احتيج إليه من باب أولى، فإن حفظ الإنسان أولى من حفظ الماشية. وهذا متى؟ إذا كنت في مكان مخوف تحتاج فيه إلى الكلاب لتحميك بأمر الله سبحانه وتعالى، فحماية الإنسان أولى وأقدم، فهو من باب قياس الأولى. ومثله هذه الكلاب التي يسمونها الكلاب البوليسية، يعني الكلاب العسكرية حق الشرط، نعم حق الشرط الأمنية، فهذه ارتفعت لأجل ماذا؟ ارتفعت بالعلم يا عباد الله. وفيه أيضا من الفوائد أن الاشتغال بتعليم الكلاب والطيور لأجل هذا الغرض ليس من اللهو، ليس من اللهو المنهي عنه. تعليم الكلاب والطيور ذوات المخالب لأجل هذا الغرض الصحيح ليس من اللهو المنهي عنه، لأنه لا يمكن أن تمسك إلا إذا علمت تمسك عليك، وأن تسترسل إذا أرسلت، وأن تنزجر إذا زجرت إلا إذا علمت. ففيه أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ونحوهما ليس مذموما لهذه الأمور التي ذكرنا. وفيه اشتراط التسمية عند الإرسال، وفيه اشتراط التسمية عند الإرسال. وبهذا